زيتونا من لا شرقية ولا غربية يا زيتها الأستاذ البراء. نور على نور. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة أستاذ القراء. مسا عليك. المصباح في زجاج. المصباح في زجاج. الله نور السماوات والأرض. يفتح عليك يا حاج. الذي صباه في زجاجة من زجاجة عليك يا حاج. الله يا مولانا عليك. الله يا حج. استاذ القراء.

عليك يا حاج. نعم يا سيدي نعم. لا تلقيهم تجارة الشيخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

Yeah. ثم يجعله ركاما فترى